يقول هذا من قبل خير سلمت لنا على يوسف جزاك الله خيرا. انت شو اسمك؟ محمد. محمد ما شاء الله. هلا ليش راك تصلي من الضحى يا جماعه؟ جزاك الله خيرا. جهران ولا سهران؟ والله احنا مبروكين في جزء وصلنا. شوف يا شيخ الأولاد هربوا ما مثل لنا Thank you. بسم الله. الآن إحنا نسمع أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه كان يختم في ليلة صح، والشافعي كان يختم، ركز معي، الشافعي كان يختم بكم كل يوم؟ ختمتين. ركز معي، هل هذا معقول؟ معقول. كيف معقول؟ أنا بثبت لك عمليا، عرفت كيف؟ إحنا في ساعة بنخلص جزئين، وأنا بقرأ يعني إيش وراي ناس، لكن لما أقرأ لوحدي بكون أسرع صح، لأنه أنت لما يكون وراء بترفع صورك كذا، فتقول أنت تقول كل ساعة بدها جزئين صح، ما بيجي في السنة الليل 17 ساعة؟ بيجي، بيجي في الليل في السنة الليل 17 ساعة ولا ما بيجي؟ بيجي في الليالي الطويلة. فيمكن هذا، فيمكن أنت يعني تختم بالليل ختمة وفي النهار ختمة، خاصة إذا لسانك تعود، فهذا مش مستغرب. لكن إنه الواحد يختم 500 ختمة في اليوم مثل ما نقول عن بعضهم، هذه مش معقولة. هو سبحان الله اللسان إذا لان مع القرآن بقرأ كثير. أنا ذاكر أشوف أنا رايح أقرأ لكم كلام للنووي في الأذكار. أقرأ لكم كلام النووي، ماشي؟ يقول النووي رحمه الله، يقول رحمه الله في كتاب الأذكار: ينبغي أن يحافظ على تلاوته ليلا ونهارا، حلو، سفرا وحضرا. وقد كانت للسلف رضي الله عنهم عادات مختلفة في القدر الذي يختمون فيه، فكان جماعة منهم يختمون في كل شهرين ختمة، وآخرون في كل شهر ختمة، وآخرون في كل 10 ليال ختمة، وآخرون في كل 8 ليال ختمة، وآخرون في كل 7 ليال ختمة، وهذا فعل الأكثرين من السلف 7 ليال، وآخرون في كل 6 ليال، وآخرون في 5، وآخرون في 4، هذا يعني محتمل ماشي، وكثيرون في كل 3، وكان كثيرون يختمون في كل يوم وليلة ختمة. طيب، وختم جماعة في كل يوم وليلة ختمتين ماشي، وآخرون في كل يوم وليلة 3 ختمات ماشي، وختم بعضهم في اليوم والليلة 8 ختمات، 4 في الليل و4 في النهار.